بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل قراءتنا في شرح ابن أبي العز على عقيدة الإمام الطحاوي، وكنا قد توقفنا عند كلامه رحمه الله على ما يتعلق بمسألة القدر المشترك والفارق المميز، وقد عرفنا أنه ما من موجودين إلا وبينهما قدر مشترك، وهذا القدر المشترك هو معنى موجود في الذهن. وعند إضافة هذا المعنى إلى الخالق أو المخلوق فإنه يتميز ويختص بالخالق وبكماله سبحانه وتعالى إذا أضيف إليه، وبالمخلوق وضعفه وقصوره وعجزه إذا أضيف إليه. ومن هنا نعرف أن ما يضاف إلى الخالق سبحانه وتعالى من معنى أو صفة أو اسم له جل وعلا، حينما يضاف نفس هذا اللفظ إلى المخلوق فإنه ليس بلازم أن يكون للمخلوق ما للخالق، وكذلك العكس، فإن الخالق جل وعلا له الكمال المطلق وله الأسماء الحسنى والصفات العليا، والمخلوق ضعيف فقير إلى الله جل وعلا، وهذا هو الفارق المميز. فالاتفاق في الاسم العام لا يقتضي الاشتراك أو لا يقتضي التماثل في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص كما قرر ذلك أهل العلم. وعرفنا أن القدر المشترك هو مشترك معنوي، هو مشترك معنوي، وهو الذي يسميه العلماء المتواطئ، وهو ما اتحد لفظه ومعناه كالوجود والحياة والسمع والبصر. أما الاشتراك اللفظي فليس القدر المشترك من هذا الباب، ليس من باب الاشتراك اللفظي، وهذا عرفناه في المجلس السابق، ونستكمل الآن القراءة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، تفضل. حنا توقفنا عند واعلم أن المخاطب اليوم هذا بداية قراءته، واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله: واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها بالله إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تسليما تسليم المخاطبين بدون هذا القصد، حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة ويخطب له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه كان مشهولا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له لبن، خبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء، ويشار له مع إشارته إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يفهم معنى اللفظ والمراد الناطق به. وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، كيف وآدمه البشر أول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية، وهي الأسماء والصفات كلها، وكتبه وعلمه بإبطال الوحي ما يعلمه بمجرد العقل. فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على معناه المتكلم وأراده وإرادته وعنايته بقلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ، ويعنى به فإذا عرض ذلك ثم تجعل لفظ وقت ذلك عرفت معنى المراد بها إشارة إليه وإن كانت إشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والري والعرش والحزن والفرح فإنه لا يعرف اسم اسم ذلك حتى يجده من نفسه فإذا وجده أشير له إليه وعرف اسمه كذا والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول له جعت أنت جائع فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجد فجراها من القرائن التي تعين المراد مثل نظره من إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نهوه أنها تعني جوعه أو يسمع أو يسمعه يعبرون بذلك عن جوع غيره إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان المعنى فلا يخلو إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وجهوده أو بمعقوله وإما أن لا يكون كذلك فإن كانت من القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب فإذا قيل له بعد ذلك ألم تجعل له عينين ولسانا وشفتين أو قيل له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ونحو ذلك بما الشارح رحمه الله حينما أتى بهذا الكلام يريد أن يقرر مسألة وهي أن فهم معاني نصوص الكتاب والسنة وفهم باب الصفات هو في الحقيقة متعلق بمعرفة اللغة ودلالة اللفظ والله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين فالله عز وجل خاطب الأمة باللغة العربية فالواجب فهم هذه الألفاظ على مقتضى ماذا؟ اللغة العربية ففهم المعاني هو في الحقيقة مبني على معرفة هذه اللغة والله عز وجل لما ذكر أنه موصوف بالسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة إنما أراد ما يعرفه العرب من لغتهم وسيأتي إن شاء الله بيان هذا أكثر نعم وإذا كانت التي يراد تعريفه بها ليست ما أحسن وشهده بعينه ولا يكون بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ بل هي مما لم يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة فلا بد من تعريفه من طريق القياس والتفسير والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب وكلما كان التفسير أقوى كان البيان أحسن والفهم أكثر فالرسول صلى الله عليه وسلم لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغته لفظ يدل عليها بعينها أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لها فيكون بينها قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها وقال لذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتاريخ الصبي كما قال ربيعة بن ابي عبد الرحمن الناس في فجور علمائهم كالصبيان في أن ما يخبر به الرسول في الأمور الغائبة هذا الآن سيبين بعد أن قرر هذه المسألة أنه كيف تفهم نصوص الكتاب والسنة، وبين أن الوحي جاء بأمور مشاهدة يعرفها الإنسان، فبينها النبي عليه الصلاة والسلام كصفة الصلاة مثلا، صلى النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم حقيقة الصلاة. لكن هناك أمور غيبية كالصفات مثلا أو الإيمان باليوم الآخر، فهذه بينها النبي عليه الصلاة والسلام بناء على أصل القدر المشترك الذي قررناه. وبعد ذلك الآن سيبين الشارح أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية والأمور الغائبة هو على نوعين. قال: وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة فقد يكون، هذا الأمر الأول، فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم، أضع عليه رقم واحد، وسيأتينا رقم اثنين بعد ذلك. هذا النوع الأول. الآن سيذكر النوع الثاني. النوع الأول قال: مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم، لأنهم رأوا تلك الديار التي نزل فيها العذاب، رأوا آثار هؤلاء الأقوام. الآن الأمر الثاني قال: وقد يكون الذي يخبر به الرسول مما لم يدركوا مثله. هذا النوع الثاني، تفضل. وقد يكون الذي يخبر به الرسول مما لم يدركوا مثله الموافق له بالحقيقه من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداته من بعض الوجوه، كما اذا اخبرهم عن الامور الغيبيه المتعلقه بالله واليوم الاخر، فلا بد ان يعلموا معنى مشتركا وشبها بين مفرداته تلك البعض، وبين مفردات الباب ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم. يعني الأمور الغيب لا تفهم إلا على أساس هذا الأصل، وهو ماذا؟ القدر المشترك. نعم. فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد، ويريد أن يجعلهم يشهدونه شهادة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب، أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل فعلا يكون حكاية له وشبها به، يعلمون ويعلم المستمعون أن معرفته بالحقائق المشهودة هي الطريق الذي يعرفون من الأمور الغائبة، وينبغي أن تعرف هذه الدرجات. أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، وثانيها عقله لمعانيها الكلية، وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. فهذه المراتب الثلاثة لا بد منها في كل خطاب، فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفها المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة. ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر فارقة كما تقدم في قصص الأمم، وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر فارقة بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك. وإذا تقدر اتباع المماثلة كانت النقابة وحدها كافية في بيان الفارقة، واتباع التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك، وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك فصلا. لأنه لا سبيل لفهم الأمور الغيبية إلا بطريق ماذا؟ المعنى المشترك. نعم. قوله ولا شيء يعجزه، هذا الآن انتقل إلى عبارة ومسألة أخرى من كلام الطحاوي، وهي قوله ولا شيء يعجزه سبحانه وتعالى. وهذه الجملة متعلقة بقدرة الله عز وجل، والإيمان بالقضاء والقدر حقيقته هو الإيمان بقدرة الله، فالقدر هو قدرة الله جل وعلا. والطحاوي رحمه الله قد كرر الكلام على القدر في مواطن كثيرة من عقيدته، ولذلك سيتكرر معنا كثيرا مسألة القدر والرد على القدرية والرد على المعتزلة، وهذه المسألة أو هذه المسائل ألا وهي بيان القدر والرد على المعتزلة في القدر من آكد المسائل في العقيدة الطحاوية، وكأن الطحاوي رحمه الله ما صنفها إلا للرد على المعتزلة في مسائل القدر، فنجده رحمه الله قد اعتنى بهذا عناية عظيمة، والشارح رحمه الله كذلك اعتنى بهذه المسائل عناية عظيمة، لذلك سنجد مسائل القضاء والقدر مبينة بيانا كافيا شافيا في هذا الشرح. نعم. قال الشارح من قدرته قال تعالى إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، وشاء تسيب السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم، ولا يعود أي لا يكرهه ولا يحفظه ولا يعجزه، فهذا الذكر لثبوت كمال نفسه. وكذلك كل نفس يأتي بصفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال نفسه. وهذه قاعدة مرت معنا كثيرا في التجمورية وقبلها أيضا في الحموية وفي الواسطية، أن كل نفي في باب الصفات ليس نفيا محضا، وإنما هو نفي متضمن لإثبات كمال ضد هذا المنفي، فنفي العجز عن الله هو إثبات لكمال قدرته وكمال قوته، ونفي الظلم إثبات لكمال عدله وهكذا. ونحن قد عرفنا أن باب الصفات مبني على النفي والإثبات، لا بد من الجمع بينهما، إثبات الكمال لله ونفي كل عجز وكل نقص عن الله تبارك وتعالى. نعم. لقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا بكمال عدله، لا يعرف عن مثقال ذرة من السماوات ولا في الأرض لكمال عدله، وقوله تعالى وما مسنا من لغوب لكمال قدرته، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لا تدركه الأبصار لكمال جلاله وعظمته وكبريائه، وإلا فتفي الصرف وتفي الصرف لا مدح فيه، ألا يرى أن قول الشاعر قبيلة لا قبيلة تصغير قبيلة قبيلة قبيلة لا يقدرون بجدته ولا يظلمون الناس حبة خبزته، لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده، وتصغيرهم بقوله قبيلة علم ان المراد عجزهم وضعفهم لا ثمن قدرتهم، يعني الذي لا يظلم، اذا قيل لا يظلم مجرد النفي هذا لا يشتمل أو لا يتضمن على كمال، لأنه قد لا يظلم لعجزه لأنه لا يقدر على الظلم، لكن إذا نفي الظلم مع إثبات كمال العدل هنا تضمن الكمال، وهذا الواجب في حق الله عز وجل. نعم. وقول الشاعر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هذا، ولما اقترن بنفي الشر عنهم هذه من القواعد التي عرفناها أيضا أن من منهج أهل السنة والجماعة وهو منهج القرآن الكريم, منهج القرآن الكريم في بالنسبة لقاعدة الإثبات نجد أن إثبات الأسماء والصفات مفصل, أما النفي فهو مجمل مفصل كما في آيات كثيرة وأكدها أربع مواطن في القرآن. عندنا آية الكرسي هذا أولا, وثانيا أول سورة الحديد, وثالثا آخر سورة الحشر, ورابعا سورة الإخلاص. هذه المواطن الأربعة فيها تقرير وتأسيس وتأكيد إثبات الكمال لله عز وجل. وأيضا النفي المجمل مثل ليس كمثله شيء, ومثل ولم يكن له كفوا أحد, وغيرها من المواطن التي فيها ماذا كقوله هل تعلم له سميا, هذه كلها نفي مجمل. عسى قريبا من أهل السلام المذموم فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات مجمل, يقولون ليس بجسم ولا شبه ولا جثة ولا صورة ولا لمس ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا فجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكت ولا يتبعض وليس بذي أبعاد وأجزاء وجوارح وأعراض وليس بذي ذات ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق ودهن ولا يفيض به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز على المواسد ولا العزلة ولا بحلول الأماكن ولا يوضب بشيء من صفات خلق الذات على حدوثهم ولا يوصف بأنه متناهي ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهاد وليس بمحدود ولا وارد ولا مضروب ولا يزيد في الأقدار ولا تحجب الأقدار إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري المجددة. نقله في كتاب المقالات الإسلاميين, وهذا الكتاب من أهم الكتب المتعلقة بما يتعلق بالفرق والمقالات لأنه من أقدم الكتب, ولأن أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان على الاعتزال 40 سنة ثم انتقل إلى مذهب ابن كلاب ثم انتقل إلى مذهب السلف بعد ذلك. المقصود أنه من أعلم الناس بمذهب المعتزلة رحمه الله تعالى, وهذا الذي نقله وحكى عنهم خلاف طريقة القرآن. تجدون كتب هؤلاء مبنية على النفي المفصل, وهذا خلاف طريقة القرآن الكريم وخلاف الكمال, في سوء أدب مع الله عز وجل. فإن الكمال يكون بالمدح والإثبات والثناء على الله عز وجل بصفاته على وجه التفصيل كما جاء في القرآن الكريم, ويكون بالنفي المجمل ليس بالنفي ماذا المفصل. أضف إلى ذلك أن هذه الطريقة في النفي لم ترد في القرآن. باب الصفات سواء كان إثباتا أو نفيا باب توقيفي, فهذه الصفات التي نفيت هل ورد نفي وهكذا بهذه الطريقة في القرآن الكريم؟ الجواب لا, فهذه الطريقة باطلة جملة وتفصيلة. نعم. وفي هذه الجمله حق وباطل, ويظهر ذلك بمكان في الكتاب والسنه, وهذا التكوين مجرد مع كونه لا مذهب فيه اساءه ادب. فانك لو قلت للسلطان انت ليس بجبار ولا نسان ولا اجام ولا حاكم بادبك على هذا الوصف فادبك على هذا الوصف وان كنت صادقا, وانما تكون مانعا الا اجعلت سبب. فقل أنت لست مثل أحدك معجله, أنت أعلى منه وأشرف وأجل, فإذا أجملت فكرته أجملت بالأدب. ولا كالساح, ما معنى كالساح؟ كالساح الكناس, الكناس. نعم. والتعبير عن الحضارة من الألفاظ الشرعية التبوية الإلهية هو تعبير عن السنة والجماعة. هذا هو الأصل. مشكلة هؤلاء الذين ضلوا وانحرفوا في هذا الباب أنهم استعملوا ألفاظ لم ترد في كتاب السنة، وهذه الألفاظ ألفاظ مجملة. ما معنى مجملة؟ أنها فيها حق وباطل، والأصل والحق هو التعبير بالألفاظ الشرعية. الألفاظ الشرعية لا تحتمل ولا تشتمل ولا تتضمن إلا الحق. نعم. والمعاصفة يعرضون عن مقال الشارع من أسماء الصفات ولا يتدبرون معانيها ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ والمحكم الذي يجب اعتقاده وعدمه وما السنة وما الحق والسنة والإيمان، ويجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده وعدمه، والذي قاله هؤلاء الأمة يعرض عنه إعراض الجهلية أو يبين حاله تفصيلا ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم به على الكتاب والسنة. والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، ليس بكذا ليس بكذا. ما معنى السلوب؟ يعني النفي. معنى السلوب النفي. نعم. وأن الإثبات هو قليل، وهو أنه عالم قادر حي، وأكثر الناس المذكور ليس منقصا عن الكتاب والسنة ولا تذكر من العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات، فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي هذا الإثبات ما يقدر قال النبي، فتوهم أن المراد انفراده سبحانه في صفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ليس كمثله شيء ولا في ولا في أفعاله مما أقر به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه. هذه الجملة وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، هذا فيه الرد على من حصر الأسماء بعدد 99، فيه الرد على من حصر الأسماء الحسنى بعدد 99. مثل من؟ مثل ابن حزم الظاهري. ابن حزم الظاهري ممن ذهب إلى هذا القول، ومذهب جمهور العلماء كما قرر ابن تيمية في مواضع من الفتاوى في المجلد السادس وغيره، أن مذهب جمهور العلماء أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد، ليست محصورة بعدد 99، بدليل الحديث الذي سيذكره الشارح رحمه الله. نعم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعثة: اللهم اني اسالك بكل اسم ولك سميت به نفسك، او اسالته بكتابك، او علمته عن نفس خلقك، او استثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب نفسي وغفر وجهك التنبيه على فساد طريقتي كالصفات ان شاء الله تعالى. وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه من الكف المذموم، فإن الله تعالى قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. هذا تنبيه من الشارح مفيد ومهم جدا على هذه العبارة من قول الطحاوي ولا شيء يعجزه، ليست من النفي المذموم الذي هو طريقة المعتزلة. لماذا؟ لأن هذا مقتبس من الآية، والله عز وجل نفى عن نفسه العجز جل وعلا، فالشيخ أخذه من نص الآية ومن صريح الآية. أما هم لم يأتوا بنفي دل عليه دليل على وجه التفصيل. لذلك القرآن نجد أن القرآن الأصل أن النفي فيه مجمل، لكن فيه نفي مفصل لكنه قليل، منه هذه الآية. نعم. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل اثبات العجز وهو كمال العلم والهدى، فإن العجز إنما ينشأ إما من الطابع الغياب ما يريد الله، وإما من عدم علمه به، والله تعالى لا يعجز عنه مثقال ذرة وهو على كل شيء قدير، وقد علم ببدائل العقل العقول، وقد علم ببدائل العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فاكتفى العجز بما بينه وبين القدرة الانتظار. ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قوله ولا إله غيره، هذه الجملة من كلام الطحاوي ولا إله غيره تضمنت مسائل توحيد الألوهية، ولذلك الشارح الآن سيتكلم عن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله، وسيتطرق إلى مذاهب بعض المخالفين في إعرابها وفي معناها، وسيرد عليهم. فمن المعلوم أن لا إله إلا الله ماذا معناها؟ لا معبود بحق إلا الله، وأنها تضمنت ركنين، لا إله نفي وإلا الله إثبات، وأنه لا بد فيها من شروط سبعة: علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول له وغيرها من المسائل المهمة العظيمة المتعلقة بهذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال الشاذ: هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها كما تقدم ذكره. كل الرسل، طيب فيه شبهة تذكر بعض من يزهد في التوحيد يأتي ويقول لوط لم يدعو إلى التوحيد، ها؟ يقول لوط لم يدعو إلى التوحيد، هل توافقونه؟ كيف نرد عليه؟ أحسنت، هذا أصل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، هذا على وجه العموم والشمول، أن كل أمة ومنهم قوم لوط. طيب، وقصة قوم لوط فيها في سورة الشعراء، قال الله عز وجل لا في سورة كذب قوم لوط المرسل، إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. التقوى التوحيد هو التقوى، ولا إله إلا الله هي ماذا؟ كلمة التقوى. وأمرهم بطاعة الله وأمرهم بتقوى. فمن تأمل قصة لوط في القرآن خصوصا في سورة الشعراء يجد أنه دعاهم إلى التوحيد، لكن ذكرت هذه الفاحشة والمعصية العظيمة لأنهم أول من فعلوا هذه الفاحشة. فكل نبي دعا قومه ماذا؟ إلى التوحيد. وهل الشرك طارئ على البشرية أو كان الشرك موجود ثم جاء التوحيد؟ الجواب أن الأصل في البشرية التوحيد، وما حصل الشرك إلا في زمن نوح بعد آدم بعشر قرون. نعم. وإثبات التوحيد في هذه الكلمة باعتبار الكفر والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد هو الإثبات الكلي للإله، ولهذا والله أعلم ما قال تعالى: وإله واحد. قال بعده: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فإنه قد يخطر ببال أحد خاص شيء كالأن الجهنم واحد، فلغيرنا إله غيره. فقال تعالى: لا إله إلا هو. وقد اتفق المتفق على التحويين في تقدير الخبر إلى إله. الآن الشيخ بعد أن بيّن أهمية التوحيد وأهمية هذه الكلمة تطرق إلى مسألة مهمة، لأنك قد تجد في كلام أئمة من أئمة النحو وأئمة اللغة سواء من المتقدمين أو المتأخرين من لا يفسر كلمة التوحيد بلا معبود بحق إلا الله. فهنا ذكر هذه المقالة. قبل أن نشرح هذه الفقرة الآن أنت قد تجد عالم كبير من علماء اللغة أو من علماء النحو يقول معنى لا إله إلا الله لا موجود إلا الله، ويدلل على هذا من أقوال كثير، يعني يأتي لك بأقوال كثيرة من أقوال من علماء كبار في النحو واللغة. الجواب باختصار أن أئمة اللغة ليسوا هم أعلم بالشريعة من علماء الشريعة، وإن كانوا أئمة كبار في اللغة العربية، هم أئمة كبار نعم، لكن معنى الشريعة وتفسير نصوص الشريعة هذا يعلمه من؟ علماء الشريعة. قد يأتي لك عالم من علماء اللغة العربية يعرب لك القرآن من أوله إلى آخره، لكن ليس هو أعلم بتفسير هذه الآيات من علماء الشريعة، وهذا أمر كثيرا ما ينبه عليه أهل العلم. ولذلك إذا جاء عالم من علماء اللغة وأعرب هذه الكلمة وقال إعرابها يعربها يقول لا النافية الجنس إلى غير ذلك، والآن الشيخ سيبين خطأ صاحب المنتخب في تقديره للخبر وعدم تقديره للخبر، المقصود هو أنه إذا قال معنى الكلمة، لأن الإعراب فرع المعنى، الإعراب فرع المعنى، فإذا جاء وقال لا معبود لا إله إلا الله معناها لا موجود إلا الله، كما هو في كلام كثير من علماء النحو، فالجواب ماذا؟ أن هذا التفسير ليس التفسير الذي عليه علماء الشريعة. لا موجود إلا الله هذه عقيدة وحدة الوجود، صح؟ عقيدة وحدة الوجود هذا لا يصح أبدا، أبدا لا يصح أن يقال لا موجود إلا الله. من فهم الشريعة وفهم العقيدة فهما صحيحا بالنظر إلى نصوص الشريعة وقواعدها وفهم العقيدة فهما صحيحا، مستحيل أن يقول معنى لا إله إلا الله لا موجود إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، الكلام في المعبود ليس في الموجود، ها؟ واضح؟ لذلك قال هنا وقد اعترض صاحب المنتخب. المنتخب هو أحد أئمة اللغة، وذكر ترجمته عندكم في الهامش، لكن صاحب المنتخب ما الخطأ الذي وقع فيه؟ صاحب المنتخب اكتبوا هذه العبارة من أجل ألا تفوت عليكم، لأن الشيخ بن باز رحمه الله ممن نبه على هذا الموطن في تعليقه على شرح ابن أبي العز رحمه الله. صاحب المنتخب اكتبوا هذه العبارة، صاحب المنتخب يرى أن نفي الماهية أبلغ من نفي الوجود، أن نفي الماهية أبلغ من نفي الوجود، فهو يفرق بين الماهية والوجود، فهو يفرق بين الماهية والوجود باعتبار أن الماهية تطلق على ما في الذهن، باعتبار أن الماهية تطلق على ما في الذهن والوجود على ما في الخارج، والوجود على ما في الخارج، والتحقيق ألا فرق، ألا فرق، ومن هنا أخطأ هذا صاحب المنتخب فما قدر الخبر وهو حق، ما قدر الخبر وهو حق، فيقال كلام صاحب المنتخب ليس بجيد وليس بصحيح، فلا بد من تقدير خبر، فلا بد من تقدير خبر، وهو ماذا؟ كلمة حق، كلمة حق. ولذلك العلماء رحمهم الله بينوا كثيرا بدلالة قوله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالآله موجودة كثيرة، أنت إذا قلت لا موجود إلا الله، كيف لا موجود يعني لا إله موجود؟ الآلهة كثيرة موجودة، لكن الإله الحق من؟ الله جل وعلا. الآن اقرأ كلام، الآن سنفهم الآن هذا الكلام وسيرد عليه الشارح رحمه الله.